ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أمر الله شاء الله سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وللأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ولنعام خلق لكم في ذلك ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال الله يكبر الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون